صلي بالاسم سبحانه وتعالى جل شأنه. غير الاسم الاعظم ده تخصيص. نقول بسم الله خير الاسماء، يعني تبدا بخير الاسماء اللي هو بسم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ال هذا لا إله إلا أنت يا رب الحمد لله. ذكر في دواء حر المصيبة 10 أشياء، فبقيت بقية إن شاء الله. في البند التالي قال لك عشان يعني تعالج أثر ما يكون في النفس والقلب من وقع المصيبة أو البلاء، تذكر أن الله سبحانه وتعالى يبتلي أحبابه، فإن كنت محبا لله فارضى بما أوقع عليك. ودي يعني تعبر عنها في أحد الدروس، من ضرب الحبيب أفضل من إيه. فلو أنت محب لله فارضى بما قسم لك، وإذا رضيت بما وقع عليك من قدره أحبك، بحبك لك أوصلك حبك له، أوصلك لكي يحبك هو سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قيل كن محبا تكن حبيبا، فإذا كنت حبيبا فقد دخلت إلى ربك من أوسع الأبواب وتقربت إليه بأقرب القرب. فمن أنفع الأدوية أنك توافق ربك فيما أراد، بمعنى وأنت لن تستشعر أنك تتوافق ربك فيما أراد إلا إذا أحسست أنه يحبك وينبغي أن تحبه، وأن خاصية المحبة وسرها يكون بموافقة المحب للمحبوب. لأن الإنسان أو أي إنسان أو أي كائن لو ادعى محبة شيء وهو لا يرضى بما يحبه بالمحبة ناقصة. بمعنى أنت لما تحب الوالدين، تحب الأب والأم، بتميل دائما لما يميلون إليه. لكن لو أنت ماشي على العكس على طول، اللي يحبوه أنت تكرهه، اللي يكرهه تحبه، تبقى أنت لا تحب الوالدين. فلله المثل الأعلى. أنت إذا كنت تحب وترضى ما يرضيه سبحانه وتعالى فادعاؤك لمحبته ادعاء في محله، وإلا كان ادعاء كاذبا. اللهم صل على سيدنا محمد. وده عبر عنها الشاعر يعني إن المحب لمن يحب مطيع، بس دي كافي في مجال العمل، إنما فينا في مجال استقبال القضاء والقدر وما يبتلى به الإنسان. ولذلك سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان يقول إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به، إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. صحيح إذا كان القضاء ابتلاء يحتاج إلى مجاهدة واجتهاد يبقى دورنا أن نجاهد ونجتهد. يعني إذا ابتليت بجار السوء أو بصاحب السوء أو بأي نوع من هذا القبيل، يبقى أنت تجاهده بالمداراة مرة، بالنصيحة مرة، بالأمر مرة، بالاجتناب شره مرة، بالاستعانة بالله عليه مرة، لدورك. إنما لا تتسخط على ما قضى الله. يعني في أشياء لك فيها دور تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء تستعين به وتؤدي ما عليك من دور. وده في آخر حاجة إن شاء الله هنتكلم عن معاداة البشر، البلاء الذي يتأتى من البشر. يعني سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به، ولذلك كان يسأل سيدنا عمران بن الحصين لما ابتلي بالمرض قال أحبه إلي أحبه إليه، اللي يحبه هو يبقى إيه أحبه، يعني إن عافاني أراد العلم عافاه ويحب لي ذلك فأنا أحبه، وإن بقيت في ابتلائي وهو يحب ذلك فأنا أحبه. سبحان الله العظيم وبحمده. كذلك قال أبو العالية، قال لك وهذا الدواء والعلاج، هو دائما يعني هو بيناقش موضوع العلاج المعنوي والشرعي بيتعامل معه كالعلاج بالطب. يعني قال لك وهذا العلاج لا ينفع إلا مع محبيه، يعني في واحد ياخذ اسبرين ينفع معه، واحد ياخذ الدواء الشراب ينفع معه، واحد ياخذ حقن ينفع معه، والطبيب بيدي العلاج بعدين تمر بعد اسبوع استشاره عشان يشوف نفع معك ما نفعش يغير معك. فهذه الجرعه من العلاج الرضا بالله سبحانه وتعالى وان تحب ما يحبه ما يقدش اثر الا مع المحبين، لا يعمل الا مع المحبين، ما ينفعش اللي بيقلد واللي يقول اجرب، يعني التجربه والتقليد مع الله ما ينفعش، ولا يمكن كل أحد أن يتعالج به. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال لك قارن بين، إذا ابتليت قارن بين لذة النعمة التي حرمت منها وبين لذة رضا الله والأجر والثواب الذي يأتيك من قبل الله، ورجح فاختر أعظم اللذتين. فإن رأيت أن لذة العلاج والرضا من الله سبحانه وتعالى أعظم فارض بها، وإن لم تستطع فعز نفسك في عقلك. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بمعنى يعني إنسان مثلا ابتلي في صحة في مال في أهل وبعدين حرم من شيء معين، أنت حرمت من هذا، فإن صبرت فتنال رضا الله سبحانه وتعالى والأجر والثواب. فرجح بالاثنين، يعني حاول توازن بالاثنين، شوف أيهما أفضل، حرمت من الحاجة الفلانية ثم تصبر تأخذ الأجر، فإن أصريت أن أنت الحاجة دي أهم ولازم أهم ولازم وتحزن عليها وتأخذ وتتنكد وتقعد طول العمر تأسى عليها وتحزن، يبقى أنت اخترت اعتقدت وبميزان عقلك وصلت إلى أن اللذة اللي أنت حرمت منها أفضل من اللذة برضوان الله. هات من اسحب من عضو كده فرش تصرف. إذا وصل بك الحال إلى هذا فاعلم أنك تعزى في عقلك، لأنك إذا قال لك من علاجها أن توازن بين أعظم اللذتين والمتعتين وأدومهما، لذة تمتعك بما حرمت منه ولذة تمتعك بثواب الله ورضوانه، فإن ظهر لك رجحان فآثر الراجح فاحمد الله على توفيقه، وإن آثر المرجوح فاعلم أن المصيبة في عقله وقلبه ودينه أعظم من مصيبته التي أصيب بها في دنيا. يبقى كمان يعني عقله لم يزن الأمر بالحق والميزان العدل، وفي نفس الوقت كده خسر دينه، يبقى أصبح مبتلا في دينه مش بس في دنيا، يعني الذي يجزع في المصيبة ولا يرضى بما في بما بها ولا يقنع بها ولا يعزي نفسه بالأجر والثواب وبالأمور التي ذكرت سابقا، يبقى إذا نقص دينه، يبقى يعزي نفسه في عقله ويعزي نفسه في دينه. وهذا في هناك يعني تعبير لابن من عطاء الله السكندري رضي الله عنه وأرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد. لأنك إذا لم ترضى بما عند الله سبحانه وتعالى فذلك هو الخسران المبين. ثم إن من علاج المصيبة يعني عشان تزيل الحزن والأسى وما ابتليت به أثر ما ابتليت به يعني أن تستحضر أن الذي أنزل بك هذا الأمر هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فإذا كان أحكم الحاكمين فلا يظلم ربك أحدا، وإن كان أرحم الراحمين فلا يريد بك الأذى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. واعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل البلاء ليهلك الناس ولا ليعذبهم ولا ليجتاحهم، يعني ظلم الإنسان مؤمن وفي الحياة وطبيعة الحياة هكذا وقدر الإنسان في الحياة هكذا، يعلم أن هذا البلاء ليس لإهلاكه ولا لعذابه ولا ليجتاحه ويستأصله يعني، وإنما افتقده ليمتحنه ويمتحن صبره ورضاه عن الله ويمتحن قدر إيمانه وقوة إيمانه حتى يسمع تضرعه وابتهاله. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، يعني لما واحد يعاتب واحد ممكن يعاتبه بكلمة عشان يشد يفكر انت فين يا عم غايب ليه ما تحضرش ليه كلمة، وفي واحد يعاتب واحد بنغز بدبوس إبر مثلا، في واحد يشد واحد من ودنه، في واحد يمسكه ويعمل ايه يديه. فانت بتعمل هذا عشان ايه؟ تقربه حتى لا يبتعد. فلله المثل الأعلى، الله يفتقدك يعني يتفقدك، بيدور عليك انت رايح فين تايه، انت يعني مش معنى يبحث عنك انما يقربك يبتليك ليقربك سبحانه وتعالى جل شأنه، فيمتحن صبرك ويمتحن رضاك ويمتحن اثر الرد بالفعل ايه، هل ترضى هل تقنع هل تلجأ اليه هل تستجير به، فهل تقف على ابوابه. هو يريد منك ان تنطرح امام بابه، كان يعني عاوزك تيجي قدام الباب وتطلب وتطرق الباب بطلب الغوث من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ليسمع تضرعه وابتهاله وليراه طريحا ببابه لائذا بجنابه مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه، حتى يعني يبث الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فأن الله يقربك لكي تقف على أعتاب بابه سبحانه وتعالى جل شأنه. والخلاصة قال لك أن الابتلاء في الدنيا طبيعتها وهو الكير الذي يميز الفضة من الخبث، يعني الابتلاء الإنسان بيدخل في المشكلة ويخرج منها، يخرج صلب زي الذهب يذاب وبيجي زي الايه خبث. خبث الكير معروف، الكير اللي هو ايه النار، يعني الذهب يوضع في النار، خامة بتاعت الذهب فيها تراب وفيها نحاس وفيها حديد وفيها اشياء شوائب، تدخل في النار فالنار تأكل تزيل الشوائب ويبقى الذهب او الفضة. فقال كير العبد، المصاب هو كير العبد يسبك به، فإما أن يخرج ذهبا أحمر وإما أن يخرج خبثا كله كما قيل. وقال القائل سبكناه ونحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد. ده واحد بيقول له واحد يعني امتحنا واحد عشان نختبر شوف الصلب متين ولا يطلع خردة، يطلع خردة. سبكناه ونحسبه لجينا، لجينا هو الفضة يعني، فأبدى الكير عن خبث الحديد إلى إيه؟ إلى خردة. فأنت إذا دخلت الابتلاء وخرجت صلبا كالذهب والفضة فمعدنك قوي أي إيمانك قوي. ولذلك يجب أن توقن أن هذا الكير في الدنيا، والذي لا يخلصه كير الدنيا يحتاج إلى كير والعياذ بالله الذي لا يخلص من الخبث. ويترجم هذا الكلام بمعاني ثانية بعدها على طول، يعني إذا كان دخل الكير والكور وما تصفاش وقاعد برضه بخبصه ودهائه ومكره ومعاصيه وفجوره، مش عايز يفوق، مش عايز يرجع إلى الله بالتوبة ويجأر إلى الله، ومات على غفلته وفي غيه، يبقى عايز يتغربل فين؟ يدخل كير جهنم والعياذ بالله. فبين يديه الكير الأعظم، فإذا علم العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك، وأنه لا بد من أحد الكيرين، فليعلم قدر نعمة الله عليه في الكير العاجل. يبقى لما تتلسع بحاجة خفيفة غير لما إيه ينتظر العياذ بالله، ينتظر البعيد الكير الشديد. النساء فيه إيه؟ النساء عايزين إيه؟ أيتها النساء. ولذلك جاء في البند التالي رقم 14 قال لك أيضا من هذا تدرك أن الابتلاء يطهر النفس من أمراض النفوس والقلوب، طهر العبد من أمراض النفوس والقلوب، لأن القلب الإنسان قد يكون معجب بنفسه، متكبر، فيه العجب، فيه الفرعنة، فيه قسوة قلب، غفلة شديدة، فلما يجي له بلاء كده يذكره، يخليه يشعر أنه عبد ذليل بين يدي قوي عزيز كبير. هو فرحان بالمال وفرحان بالقوة وفرحان بالعزوة والأملاك والشركات والمصانع وما أعرفش إيه ومتايه، أما اللي يجري فلما تجي لي الشوكة بسيطة كده ويقعد في البيت ولا يروح المستشفى يقول إن إن أنا مش ملك نفسي، فيتذكر أنه ملك للإيه؟ للمهيمن سبحانه وتعالى جل شأنه. فإن كان في نفس الشيء من الكبر والعجب ومبسوط بنفسه وفرحان بيها، يبتدي الأشياء دي إيه؟ يظهرها. يقبل زي ما أنت بتعرف لما بتاخد شربة ملح أو شربة زيت، عشان يقول لك الإنسان لما بياخد حاجة مسمومة ولا ياخد حاجة في بمعدة تعبانة يديله الشربة، لو مثلا في تخمة ولا في حاجة أخذ جرعة ثم ولا حاجة بيديله إيه؟ شوية ملح، محلول ملح، يشرب محمل عشان يرجع السم بسرعة عشان لا يسري في بدنه. كذلك الكبر والعجب والطغيان والبغي ده نوع من السموم، فعشان يستفرغ هذه الأشياء من جسده فربنا يبتليه عشان يفتكر يقول لا ده أنا عبد ضعيف أرجع إلى الله، بلاش كبر بلاش كذا وكذا. واللي عنده ديدان في بطنه يده شربة إيه؟ شربة زيت، يشرب الشربة زيت عشان ينزل مين؟ الدود. فكذلك الكبر والحقد والغل والبغي والغدر والغش والعجب وقسوة القلب أمراض عزة جرعة، الجرعة دي هي الابتلاء، لأنها لو ظلت معه كانت سبب هلاكه عاجلا وآجلا. فمن رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يداويه بهذه المصائب عشان يفرغ نفسه وقلبه من داء الكبر والحقد والفرعنة، ليحفظ له صحة إيمانه وصحة عبوديته، ويستفرغ المواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه. فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه، فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس أو بعض القوم بالنعم. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. يبقى في واحد يعني يوم يجيله يعني مطب كده في الحياة يفوق يستقيم يعني يصلح حاله، وفي واحد يعني ربنا يديله المال والنعم فيبغى ويبطر ويضيع والعياذ بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. فلولا أن الله سبحانه وتعالى يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا، والله سبحانه وتعالى إن أراد به خيرا سقاه دواء من الابتلاء وإن كان مرا، والامتحان على قدر حاله، يستفرغ به من الأدواء المهلكة حتى يهذبه وينقيه ويصفيه ليؤهله لمنازل عالية في الدنيا وهي العبودية لله، ومنازل في الآخرة وهي القرب من الله حتى يراه في دار النعيم سبحانه وتعالى جل شأنه. بمعنى أن الإنسان أحيانا بيطغى ويحس أنه إيه لما له سلطان وله مملكة وله مسموع الكلمة وكذا وكذا، فربنا يقول لا أنت عبد، ما تنساش أن أنت إيه أنت عبد مملوك لخالق يعني قادر على أن يبتليك وقادر على أن يعني ينهيك من هذه الحياة وقادر على إهلاكك، فارجع إلى الله كي تستقيم حالك في الدنيا وتكون قريبا من الله في الآخرة. اللهم صل على سيدنا. العلاج اللي رقم 15 قال لك أن تعلم أن مرارة الدنيا مع الصبر والرضا تعقبها حلاوة الآخرة، وأن حلاوة الدنيا مع البطر تعقبها مرارة الآخرة، فقس وزن بعقلك ورجح. بمعنى يعني إذا صبر على مرارة الدنيا يبقى يأخذ حلاوة الآخرة، ومرارة الدنيا ساعات أو أيام أو أعوام وتمر، وحلاوة الآخرة تدوم لا تزول ولا تحول، فقارن ورجح. وأن حلاوة الدنيا مع البطر والعياذ بالله والغرور والأشر والبغي يعقبها مرارة الآخرة، فتمضي حلاوة الدنيا على قصرها وقلتها وحقارتها، وتبقى حلاوة وتبقى مرارة الآخرة. يعني هو يعيش مستريح ومبسوط في الدنيا، لكن إيه بقدر معدود ومحدود، بقدر الأجل، بقدر ما أتيح له، ثم والعياذ بالله لما يتحول إلى الآخرة يجد فيها المرارة التي لا تنتهي. يبقى إذن لا خير في حلاوة تعقبها مرارة تدوم، ولا شر في مرارة تعقبها حلاوة تدوم. اللهم صل على سيدنا محمد. والعاقل من يتذكر حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عن أبي هريرة في الصحيح، حجبت الجنة بالمكاره، أو قال حجبت أولا النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. بمعنى حجبت وحفت الاثنين صح إن شاء الله، حفت وحجبت. حفت عشان يعني يعرف الإنسان اللي إيه الشهوات اللي بيقتحمها يدخل منها إلى العذاب والعياذ بالله، والمكاره والمجاهدة والصبر والرضا والكلام ده يقتحمها فيدخل منها إلى الجنة. وحجبت تفيدك حاجة تانية، إن الجنة لذيذة ومتعة ونعيم، لكن أنت لا تراها، فترى أن أنت في مشقة في الطاعة ومشقة في الالتزام ومشقة في الصبر ومشقة في الرضا، ولكن خلفها الجنة. حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، وقال حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. ولذلك الناس يتفاوتون في ملاقاة أقدار الله بحسب عقولهم، وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال، فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول. واقع الناس يعني واقع الناس تلاقي أن معظم الناس يفرحوا بالإيه؟ بالحلاوة الموجودة في الدنيا، المتعة، يتمتع ويبني ويجني ويجيب ويحوش ويطوش فرحان، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عامة الناس يفضلون الدنيا، كلا إن هؤلاء يحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا للغفلة والعياذ بالله. ولذلك النهاردة لما تسمع في المغرب قول الله عز وجل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. لا يرجون لقاءنا يعني ما يفكرش في الايه في الآخرة، ما يشغلش هذا الموضوع. ورضوا بالحياة الدنيا يعني اكتفوا بها ومبسوطين بها ومطمئنين بها، يعني احنا كده تمام واحنا يعني احنا عايزين ايه تاني، مش عايزين حاجة كده، يعني العشرة مليون العشرة ولا المليار ولا شوية المصانع ولا شوية الدنيا ولا شوية الطيارات ولا شوية المنتجعات الكلام ده، هم يعني قانعنا اما شايفين ده هو ده ايه هو ده هي دي الحياة، عيش حياتك طب عيش حياتك يعني. وان الدار الآخرة لهي الحياة لو كانوا يعلمون. فهنا هذا الواقع واقع الناس، حال النظر الواقع على ظواهر الأمور وأوائلها ومدى. وأما النظر صاحب النظر الثاقب الذي يخرق بنظره وبفكره الحجب فيجاوزه بالنظر إلى ما يأتي من العواقب والغايات، فذكر نفسك بما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم والسعادة الأبدية والفوز الأكبر، وما أعد أيضا لأهل البطالة والإضاعة من الخزي والعقاب والحسرات النادمة، ثم اختر أي القسمين أليق بك اللي يناسبك، خذ الحاجة اللي يناسبك واستعن على الله. وكل يعمل على شاكلته، وكل أحد يصبو إلى ما يناسبه وما هو أولى به. يقول لك في الآخر يعني ما تزعلش ان احنا طولنا الموضوع ده وكلمنا فيه كثير، لا تستطيل ما تقولش احنا كلمنا كثير في هذا الموضوع، فشدة الحاجة اليه من الطبيب والعليل دعت الى بسطه. يبقى عايزين خاطر ايه الناس كلها محتاجة الى هذا العلاج. اللهم صل على سيدنا محمد. ابن عطاء الله السكندري رحم الله رحمة واسعة رضي الله عنهم اجمعين، نسأل الله ان يلحقنا بهم في الصالح. وأنا بغيب أديكم حاجة، يعني هم حوالي 70-80 حكمة لكتابي حكم ابن عطاء الله، بنغيب ونأخذ حاجة عشان ما فيش وقت اللي أو ما فيش مجال لدراسة في الكتاب. لكن نعم إحنا تولدنا أنت عشنا قصته ابن عطاء الله. يقول لك إيه بمعنى كلام، يعني يقول لك إيه ربنا سبحانه وتعالى عرف علم أنك لما هتنصح بالكلام بس مش هتستجيب، فيغيب ويديك إيه نغزة. علم أنك لا تقبل النصح المجرد، فذوقك من ذواقها ما يسهل عليك وجود فراقها. يعني ربنا بيقول لك الدنيا فاني، كل الناس مع الدنيا فاني، وكل واحد في الجهة بيتخانق على البلع والبتاع ويقول لك يا عم دي الدنيا فانية، الدنيا ما تغنيش على الآخرة، وهو بيبلع يا عم الحج خالد. يقول لك الدنيا ما تغنيش على الآخرة، والدنيا فانية وما تستاهلش، وهو بيعمل إيه؟ طب يعني هو بينصح، يعني هو لم ينتصح، والقرآن يقول زاهد في الدنيا ويقول لك لا تتشبث بها ولا تتمسك بها. فقال لك ربنا عالم أنك النصح المجرد لا ينفعك، فيعطيك اي حاجه عمليه عشان ترجع اليه. عالم انك لا تقبل النصح المجرد اي بالامر بالزهد في الدنيا والحذر منها، فذوقك من ذواقها ما يسهل عليك وجود فراقها، عشان لما تبتلى وتلاقي الدنيا فيها مصاعب ومشاكل تقول ايش، تقول اخلص منها مش مهم، تقول الدنيا مش مهم، الراحه فين؟ في الاخره. وهكذا حال الفقراء والضعفاء، يعني لم يعيش محروم يبقى على أمل أن يعوض في الآخرة. فالإنسان المؤمن أو الإنسان المحبوب إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ربنا يبتليه بأشياء في الدنيا، يقلل عليه المال، يبتليه في صحة، يبتليه في كذا، يبتليه بناس جيران زي ما قلنا، ويأتي هذا فيبتلى بأشياء عشان تقول الدنيا ما تستاهلش وتزهد فيها وتشتاق إلى الإيه؟ إلى الآخرة. لذلك قيل إذا أدبرت كانت على المرء حسرة وإن أقبلت كانت كثيرا همومها. الدنيا إذا أدبرت كانت على المرء حسرة، يوم يخسر حاجة من الدنيا يبقى إيه ألم فيها، وإن أقبلت كانت كثيرا همومها. وإن كانت معها الدنيا والمصانع والعمال والسفر والعربيات واللي هتروح واللي هتيجي وعمال مشغول، مهموم أكثر من الإيه من اللي ما عندوش، زي ما اللي عنده المشاغل الدنيا الأموال والأشياء التي تشغل والمتاع دائما هو المتاع. فإن أدبرت كانت على المرء حسرة وإن أقبلت كانت كثير همومها. أما من ابتلي بالخلق بجار في غيط في بيت في شغل في عمل في وظيفة، ابتلي بإنسان إيه بإنسان متعب غير توم نعم غير سوي إن كانت مصيبتك من الخلق بالجفاء والعداء والمذمة لك وتطاولوا عليك، لو ابتليت بهذا النوع من الناس يعني مش معملين لك حساب، يجافوك يسألوش عليك، حتى لو كانت أولاد الجار الزوجة الأهل أي حاجة يسألوش فيك يعني لا يقدرونك، فانظر إلى علم الله فيك، ماذا يعلم الله منك؟ أنت قريب منه، محب له، مطيع له، راض به. إذا كنت والله عندك هذه الأشياء فرض بعلم الله فيك، وإن شغلت نفسك وعاوز تقول يقدروني يحترمون ما يجونيش ما تقلش فيه وما شاغل نفسك وشايلهم عملها هموم، تبقى أنت تنظر إلى رضاهم كأنه أفضل من رضا الله عنك، وأن تريد أن تريهم أشياء حتى ترضيهم، فكأنك تقول علمهم فيك خير من علم الله فيك. ده يعني ده مضمون كلامه. إن كانت مصيبتك من الخلق بالجفاء والعداء والمذمة، بالجفاء يعني يبعدوا عنك وما ليش حساب لي، والعداء معروف، والمذمة لك يعني زونك باللسان وبالقول وبالفعل، وتطاولوا عليك، فانظر إلى علم الله فيك. فإما أن يكون منك تقصير جوزيت به، يعني إذا يبتلك بجار أو بقريب أو واحد يعني ينكد عليك يعني، إما أن منك تقصير في حق الله قد جوزيت به، فتب إلى الله واجتهد في سيرك إليه، اجتهد في سيرك إلى الله بالطاعة، قيام الليل، بالذكر، بالاستغفار، عشان خاطر هذا التقصير هو اللي خلاه يبتلك به بجار أو صديق أو زميل أو مصاحب يعني. وإما أن تكون مرضيا فرض به ودع عنك مخلوقا ضعيفا، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليذب عنك أي يدافع عنك، وارم بنفسك على أعتابه، وضع جبهتك على التراب والحصى يرفعك ويتولى عنك ويدفع الأذى. من؟ الله سبحانه وتعالى. كلام غالي طبعا وسمين زي ما قال عمك سمين. إن كان منك تقصير يبقى توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى عشان يكف عنك إيه البلاء من هؤلاء الخلق، بالتطاول أو بالتقصير، فقصروا في حقك أو تطاولوا عليك. وإن كنت له مرضي يعني علمت أنك بتستطيع بتحاول يعني تجتهد بقدر الاستطاعة أن ترضي الله، فأرضى بما بينك وبين الله، ودع عنك ما بينك وبين إيه ناس لما كانت كربع العادية تقول إن صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب. سبحان الله العظيم وبحمده. وإزدد قربا من الله، الكلام الباقي معناها إيه، تلجأ إليه وحتى يذب عنك ويدفع عنك إيه هؤلاء. واحنا دائما نذكر انه القاعده والعقيده ان الابتلاء بالبشر لا يخلو منه احد، هم الانبياء هم الذين ابتلوا بالبشر، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يبقى اذا كنت مرضيا لله فيما بينك وبينه، وانت تشعر انه يعلم منك الاخلاص والرضا والقرب منه، فاستمر على طريقك، وإن كان هناك تقصير فقاوم واجتهد وبادر وعجل بالتوبة. وإلا إذا كنت تعلم أنه هو يعني أنت بينك وبين أعمار ويحزنك جفاء الناس وأذى الناس وبعد الناس وتقصير الناس في حقك، فإن كان لا يقنعك أي لا يكفيك علمه فيك فأنت عبد للهوى تريد أن يعلم عنك ما يرفعك في أعينه، بتحاول ترضيهم عشان هم إيه يقربوا منك ويجتهدوك ويشد حلهم إيه معاك ولا يقصرون في الحق. فاحذر فيمقتك ربك وتكون من الهالكين، أي لما تتكلف أن ترضي الناس عشان يعطيك ما يرضيك يعطوك ما يرضيك، إذا أنت مهتم بمين؟ مهتم بالناس وعاوز الناس ترضيك ومهتم بالهوى، يقبل آفة والعياذ بالله هنا في القلب بعدم الرضا بعلم الله فيك وبعدم الرضا برضا الله عنك. ومن نقص الله أن يكلك إلى الخلق، ومن نقص الله أن يكلك إلى الخلق، يعني لو واحد عايش مثلا مبسوط الناس كلها بترضيه وبتخدم ومبسوط ومستريح وشايف الناس كلها بتجري من أجل إيه من أجل مصلحته، يبقى وكلك إليهم خليك معه، مش أنت مبسوط بهم خليك معه، ولو وكلك إليهم والعياذ بالله يجب كأنه تخلى عنك، لأن من أكثر المصائب أن يكلك الله إلى الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث بالله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، لا تكلني إلى نفسي ولا لأحد من خلقك، لو وكلك إلى نفسك فذلك هو الخذلان، وأما لو وكلك إلى جنابه فذلك هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى. إنما ابتلاك الله بهم لكي لا تركن إليهم بل يردك إليه، لما تلاقي الناس متقصر في حقك ويتنكد عليك ومش سمع كلامك وكل واحد يمشي بهواه وشايف إن أنت مش مش مش مش ياخذ وضعك، يجب كأنه يقول لك خليك معاي مش ينفعوك، خليك كن يعني ابتلاك بهم لكي لا تركن إليهم بل يردك إليه. هذا قد يكون مع شخص أو مع أشخاص أو مع مجتمع، يعني سواء أي واحد ينكد عليك، مش عايزين نضرب أمثلة، من زوجة من زوج من جار من صديق من رئيس من أي حاجة، إذا كان يعني ابتليت به لأن الله يريد ألا تركن إليهم ويريد أن يردك إليه، فتوجه بقلبك لربك واذكر قول الله تعالى وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا، بمعنى اركن إلى الله واكتفي به، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، وكفى بالله وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك هاديا ونصيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك، اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك، أنت حسبنا وأنت ربنا وأنت ولينا وأنت وكيلنا وأنت ناصرنا وأنت نصيرنا، ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم الناصر ناصرنا ونعم النصير نصيرنا ونعم الوكيل وكيلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيك.